أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحابته أجمعين. تكلمنا في الأحاديث السابقة عن الميراث وكيف يقسم الميراث على الفرائض التي ذكرها الله عز وجل في كتابه، فذكر في القرآن فرض الثلثين، فرض الثلث وفرض الثلث وفرض النصف والربع والثمن، هذه الستة الفروض التي في كتاب الله عز وجل. ذكرنا قسمة هذه الفروض، من يأخذ الثلثين والثلث وهكذا. ذكرنا أن الميراث يقسم على أصحاب الفروض، فإذا بقي شيء من أصحاب الفروض وكان في عصبة مولودة أخذت العصبات ما بقي من أصحاب الفروض. ما فيش عصبات، يبقى إن بقي شيء يوزع على أصحاب الفروض بنفس النسبة التي أخذوا بها، اللي هو هنسميه رد، ما عدا الزوجين فلا يرد عليهم. إذا لم يوجد أصحاب فروض ولا عصبات يبقى نعطي الميراث للأرحام، هؤلاء آخر من يأخذ في الميراث. تكلمنا في المرة السابقة عن الرد، في باب الرد وذوي الأرحام قسم لنا الرد شيء، الأرحام شيء آخر. الرد قلنا عكس العول، الرد عكس العول. مسائل الميراث بنقوله أنه المخرج اللي هو المقام بتاع كسور المسألة، المخرج بيكون أحيانا المخرج من اثنين، أحيانا المخرج يكون من أربعة، أحيانا من ستة، أحيانا يكون من 12، أحيانا يكون المخرج من 24 حسب المخرج اللي مولود. بنقوله يقسم الميراث على هذا الشيء، يبقى فرضنا المخرج كان 24، يبقى الميراث سيقسم 24 سهم، كل صاحب فريضة اللي ليه 3 أسهم حياخذ 3 من 24، اللي 4 أسهم 4 من 24 وهكذا. مجموعة هذه السهام نقول من 24، فرضنا طلعت إن تساوي 19 من 24، فاض 5 هتروح لفين؟ هنقول الزوج والزوجة لا يرد عليهم، ونرجع نعمل مسألة للرد لمن يرد عليه من أصحاب الفروض. ده اللي احنا وقفنا عليه في المرة السابقة وذكرنا مسائل فيها، وناخد برضو بعض المسائل الأخرى في هذه المسألة اللي هي في الرد. من مسائل الرد مثلا زوج وبنت وجدتان، إنسانة توفيت تركت زوجها وتركت بنتا لها وتركت جدتين، فهنا صورة أصحاب الميراث عدد قليل زي ما أنت شايف قدامك، ولكن شوف المسألة هتبقى قد إيه، مسألة ضخمة، مع أن الورثة هم 3 اللي هيورثوا ولا 4 اللي هيورثون هذا المال. نشوف الزوج في هذه المسألة، حاولوا تحلوا وإحنا بنحل على الشاشة هنا، حاول انك تحل معاها بحيث انك تبقى فاهم ازاي بترسم الشباك وازاي بتكبر معاك المسألة. لما بتعمل شباك الوراثة انت بتبتدي بالثلاثة دول بس في الاول، بتعمل الثلاثة اللي هم قدامك الزوج والبنت والجدتين، بعد كده بتفتح شباك ثاني اللي هو جنبه هنا اللي هتحط فيه دول هياخدوا ايه، الزوج بياخد قد ايه، هنا الزوج فيه بنت تحجبه حجبة ايه نقصان، يبقى هياخد الربع، البنت هتاخد النصف، الجدتان لهما الثلث، هنا الثلث، الثلث للجدتان. المسألة فيها ربع ونص وسدس، المسألة من كام؟ من 12، هنيجي هنا ونحط ال 12، يبقى هتفتح جدول جديد أو خانة جديدة، هتحط فيها فوق هنا ال 12، وبعدين تبتدي توزع هذا الميراث. الزوج كان بياخد الربع، هياخد ربع ال 12 كام؟ 3. البنت هتاخد النص، نص ال 12 كام؟ 6. الجدتان هتسدس قد ايه؟ 2. حليته لغايه كده؟ عشان لما يكبر الجدول معاك ما تحتسش في النهايه، حل معانا زي ما احنا بنحل امامك على الشاشه. يبقى هنا المساله كانت من 12، الزوج خد 3 من 12، البنت خدت 6 من 12، الجدتان خدوا 2 من 12، المجموع كام؟ 11. يبقى فيه باقي ولا ما فيش؟ تفضل، واحد باقي، واحد. الواحد الباقي يرد على مين؟ على البنت والجدتين، لا يرد على الزوج، الزوج لا يرد عليه. يبقى أنا حرد الباقي ده على البنت والجدتين. يبقى هنعمل مسألة بعدها هسميها مسألة الزوجية، لأن الزوج لا يرد عليه. يبقى أعمل إيه؟ هقسم الميراث بين الزوج وبين هؤلاء، الميراث ككل، باعتبار أنه المخرج بتاعه هو مخرج الزوج. فنقول الزوج كان من كام؟ كان ليه الربع. يبقى أنا هقول له في الأول خد الربع بتاعك وسيب التلات أرباع، هيتوزع على دول بالنسب بتاعتهم اللي هي نسبة نص إلى سدس. سهلة كده؟ يبقى قلنا الزوج هياخد ربع الميراث ومش هيرد عليه، بقول له خد الربع بتاعك واطلع خاص، اتفضل التلات أرباع. التلات أرباع دول هو باقي المال هوزعه بنسبة إيه؟ نص إلى سدس، اللي هي البنت هتاخد نص والجدتان هياخدوا إيه؟ السدس. صح كده؟ يبقى هنا المال اللي هياخده البنت والجدة الأصل نص وسدس، واللي هيفضل هيتقسم بنفس هذه النسبة. يبقى جميع المال اللي هو عبارة عن ثلاث أرباع المال يوزع بين البنت والجدتين بهذه النسبة نص إلى سدس. طيب يبقى مسألة الزوجية هنعملها من كام؟ من أربعة. هندي للزوج واحد من أربعة، البنت والجدتين الباقي الثلاثة. لغاية كده سهلة. يبقى هنا عملنا مسألة زوجية، قلنا الزوج هياخد واحد من أربعة، الأربعة دي هتبقى كم في النهاية؟ يبقى هو النسبة بتاعته الربع في النهاية من اللي هيطلع من أصل المسائل. طيب الزوجية عملناها بقت من أربعة، الزوج خد واحد، البنت والجدتين خدوا الثلاثة. نعمل مسألة جديدة هنسميها مسألة الرد، اللي هي يرد فيها مين اللي بيرد عليه؟ البنت اللي هم الاثنين دول مخرجهم من كام؟ من ست في نص وسدس، المخرج بتاعها من ست. الزوج مالوش في هذه في الرد، مالوش. نقول البنت لها النصف ثلاثة، الجدتان لهما السدس واحد. يبقى هنا هنقول المخرج كان من ستة، واحدة خدت ثلاثة، الثانية خدت واحد، المجموع أربعة. يبقى هعمل ستة إيه؟ هحولها خليها أربعة، يبقى نشطب على ستة ونخليها أربعة. يبقى الآن مسألة الرد بقت من أربعة، كأنه المال لو كان بعد الزوج بقي أربعة هتاخد منها البنت ثلاثة وهتاخد جدتين كام؟ واحد. سهلة كده؟ يبقى نرجع تاني نقول مسألة الزوجية لو كانت أربع أسهم اللي هتوزع في الزوجية، الزوج هياخد كم سهم؟ سهما واحد. البنت والجدتان هياخدوا الثلاث أسهم. كويس كده؟ طيب أما نقول مسألة الرد اللي هي مسألة البنت والجدتين هتبقى من أربعة، وبعدين قلنا البنت خدت نص ثلاثة والجدة كانت من ستة أصلا وبعدين بقت في النهاية أربعة. البنت خدت ثلاثة، الجدة جدتين خدوا واحد، يبقى عندي ثلاثة وواحد اللي هو الأربعة دي. يبقى بنقول الأربعة دي كان أصلها في المسألة السابقة كام؟ اللي هي الثلاثة. كأن الثلاثة دي هتتقسم كام قسم؟ أربع أقسام. واضح لغاية كده ولا صعب؟ يبقى بنقول احنا قسمنا مسألة الزوجية، الزوج خد واحد، البنت والجدتين خدوا ثلاثة، الثلاثة دي هقسمها عليهم بنسبة كام؟ قال لي هقسمها أربع تقسام، ثلاثة أرباعها هتاخدها البنت وربعها هتاخدها الجدتين. يبقى المسألة كلها كسور زي ما انت شايف. يبقى المفروض ان انا اعمل ايه الآن؟ ارفع الكسور دي، ارفع الكسور، مبقاش في عندي كسر في هذه المسألة. بقول التلاتة اللي للبنت والجدتين هتتقسم أربع أقسام، بدل ما أقسمها أربع أقسام أعمل فيها إيه؟ أضربها في أربعة عشان تنفع تتقسم تلاتة تلاتة تلاتة تلاتة. يبقى هضرب التلاتة دي في أربعة، إذا ضربت التلاتة في أربعة يبقى لازم أضرب الواحد ده في أربعة وأضرب المسألة كلها في كام؟ في أربعة. يبقى كنا جيل هيقول لك إيه؟ نضرب مسألة الزوجية في مسألة الرد. واضح؟ هي بيقول لك اضرب مسألة الزوجية في مسألة الرد، هي معناها ان الثلاثة دي هتقسم اربع اقسام، هضربها في الاربعة يبقى لازم اضرب كل المسألة اللي امامي في اربعة. طيب نضربها في اربعة تطلع بكام؟ يبقى مسألة اللي هنا هنسميها جامعة، تجمع بقى الزوج مع البنت مع الجدتين، بقت من 16. 16 الزوج هياخد كام؟ هو الربع بتاعه ولا هيزيد عنه؟ ما زادش عن ربع، خد الأربعة بتاعته، دي عبارة عن أربعة في واحد. طيب بعد كده فاضل لي البنت والجدتين كانوا بياخدوا كم قسم هنا؟ ثلاثة إلى واحد مش كده؟ الأربعة الثلاثة بتاعتهم بقت كام؟ بضرب ثلاثة فأربعة باثناشر، الاثناشر هقسمها بنسبة إيه؟ ثلاثة إلى واحد، معناها هضرب الثلاثة في كام؟ في الثلاثة، ثلاثة في ثلاثة تطلع لي بتسعة مش كده؟ أو هنا يعني فصلها لك أكتر، خليها لك من اثناشر وهيعملها في خطوة بعد كده هيقسمها لتسعة وثلاثة. يبقى هنا 16 زي ما هي اهي، دخل الأربعة، ال 12 هقسمها بنسبة إيه؟ 3 إلى 1، 3 إلى 1، ليه هتبقى كام؟ 9 ودي هتبقى 1، تبقى 3، مش كده؟ هي نفسها عبارة عن إيه؟ حاصل ضرب 3 في 3 بـ 9، والواحد في 3 بـ 3، ماشي كده؟ طيب، عندي المسألة الجامعة بقت من 16 أربعة وتسعة وتلاتة، أما نشوف التقسيم هنلاقي الجدتين هياخدوا كام؟ هياخدوا تلاتة، الجدتين بياخدوا تلاتة، يبقى أضرب المسألة كلها في كام؟ أعمل مسألة التصحيح بقى وأضربها كلها في اتنين، ويبقى المسألة من 32، هنقول الزوج هياخد التمانية والأربعة في اتنين بثمانية، وبعدين البنت هتاخد 2 في 9 ب 18، والجدتان هياخدوا 2 في 3 ب 6، لكل واحدة هتاخد 3. سهلة ولا صعبة؟ أما كبرت يمكن تتناسى يعني تشكل شوي، لكن لو رجعنا كده تاني بيها لغاية مسألة زوجية كده، مفهومة ولا مش مفهومة؟ مفهومة لغاية مسألة زوجية. يبقى نرجع تاني، قلنا كان زوج وبنت وجدتان، الزوج خد الربع، البنت خدت النص، الجدتان خدوا السدس. قلنا مسألة من 12، 3 للزوج، 6 للبنت، 2 للجدتين، هيتفضل واحد. هعمل مسألة زوجية لوحدها من المقام بتاع الزوج، الزوج كان بياخد أربعة الربع يعني، مسألته من أربعة خد واحد من أربعة، تفضل ثلاثة للبنت والجدتين. هاجي بعد كده هعمل مسألة تانية بسميها مسألة إيه؟ الرد. الرد اللي هي هتبقى للبنت والجدتين. مسألة الرد كان البنت بتاخد نص والجدتين بياخدوا سدس، يبقى من 6 مسألة رد. البنت هتاخد نص 6 3، الجدتين هياخدوا التلت، هياخدوا السدس 1، يبقى المجموع 4. هخلي الستة بتاعتها دي كام؟ 4. يبقى هنا بنقول طالما هما الاثنين بس اللي هياخدوا فرض ورد، يبقى خلي المقام بتاعنا بدل ما هو 6 هخليه 4 اللي هو حاصل جمع البسوط، البسط 3 على 4 و1 على 4، مجموعهم 4 على 4 الان. يبقى عندي مسألة الزوجية ومسألة الرد. هنا مسألة الرد دي معناها ايه؟ معناها ان الثلاثة اللي باقية من الزوج هتتقسم على البنت والجدتين بنسبة أربع أقسام، البنت لها الثلاث أرباع والجدتين لهما الربع. يبقى كأن هنا بقول في ثلاثة هنا خدتها البنت مع الجدتين، هقسم الثلاثة دي بنسبة ثلاثة إلى واحد، مجموع الأجزاء بتاعتهم اللي هي الأربعة دي، صح كده؟ طيب يبقى هقول إنه الثلاثة عشان أقسمها أربع أجزاء ما ينفعش، هتطلع كسر، يبقى أضرب الخانة بتاعتها كلها في كام؟ في أربعة. لما ضربت الخانة في أربعة بقت من كام؟ بقت مسألة الجامعة من 16، الزوج هياخد أربعة من 16، البنت والجدتين هياخدوا كام من 16؟ 12 من 16. لغاية كده واضحة؟ طيب ال 12 من ال 16 بتاخد البنت والجدتين هتتقسم بنسبة كام إليهم؟ 3 إلى 1. يبقى هعمل في الخانة الجديدة القسمة بتاعتها هي 3 إلى 1، يبقى 16 زي ما هي اهي، الزوج الأربعة بتاعته، ال 12 هقسمها 3 أرباع وربع، ربع ال 12 كام؟ 3، و 3 أرباع ال 12 9، يبقى 9 و 3. هقول جدتين بياخدوا 3 مش كده؟ يبقى هنا في كسر ولا مفيش؟ في كسر، يبقى أضرب الثلاثة دي في كام؟ في 2، وأضرب الخانة كلها في 2 بقت من 32. هصحح المسألة، هي مسألة تصحيح، من 32 الزوج هياخد 2 في 4 8، البنت هتاخد 2 في 9 18، الجدتان هياخدوا 2 في 3 في 6، لكل واحدة هتاخد 3. واضح كده شوية؟ طيب نشوف مسألة غيرها هتوضح لنا أكثر هذا الشيء. حاول تحل وإحنا بنحل، يعني نذكر خطوة خطوة، حاول تحل بحيث تبقى فاهم إيه اللي بيتعمل. لو هتنقل المسألة كلها من على الشاشة مرة واحدة هتحتاج دي إيه ودي إيه. حل خطوة خطوة تعرف تحل إزاي. نشوف حاجة تانية كده. زوجتان وبنت وخمس بنات ابن وأم، ده برضو مسألة بسيطة هي بس حلها ضخم، حلها ضخم. شوف كده في توزيع الميراث، عندي زوجتان الميت الزوج الآن، وعندي بنت وخمس بنات ابن وأم لهذا المتوفى. الزوجتان لهما كام؟ نجدتم للزوجتين، البنت لها النصف، خمس بنات ابن لهم السدس، تكملت الثلثين، الأم لها السدس المحجوبة حد بنقصان لوجود فرع الوارث، يبقى لها السدس. المسألة فيها 8.5 و6، تبقى من كام؟ من 24. الزوجتان لهما التمن، تمن 24 3، البنت لها النصف 12، خمس بنات ابن لهما السدس كام؟ 4، الأم لها السدس 4، اجمع بقى 3 و12 15 و4 19 و4 23، تفضل 1. يبقى محتاجين احنا مسألة ايه؟ الرد. الواحد ده بيرد على مين؟ على الجميع ما عدا الزوجتين. يبقى برد الواحد ده على الجميع ما عدا الزوجتين. نرد هنا بقى الآن، هنعمل مسألة ايه؟ مسألة الزوجية. الزوجية من كام؟ من 8. الزوجية بتاخد، لان دايما مسألة الزوجية المخرج بتاعها اللي هو المقام بتاع الزوجة او الزوج. من 8 الزوجة خدت 1، اتفضل للبنت وخمس بنات ابن وام، اتفضل لهم كام؟ 7. يبقى دي هي المسألة هتحل في نهاية على كده، ان الزوجتان خدوا 1، وبعدين هرجع بقى اديهم لكل واحدة قد ايه، هيبقى فيها نص في الاخر مش كده؟ طيب ادي زوجتين خدوا 1، البنت وخمس بنات ابن وام هياخدوا 7 فرضا زائد ردا، فرضا وردا. طيب هعمل مسألة الرد. مسألة الرد دي كأني عايز أعمل إيه فيها؟ مسألة الرد بعمل إيه فيها؟ عايز أقسم 7 بحالها على الورثة اللي هم غير الزوجتين. بقسم 7 اللي قدامي دي على مين؟ البنت وخمس بنات ابن وعلى الأم. واضحة كده؟ طيب هقسمها إزاي؟ بعمل مسألة رد. من كام مسألة رد؟ عندي نص وسدس وسدس، يبقى من 6. الزوجة طبعا ملهاش، البنت لها النصف 3، خمس بنات ابن لهم السدس 1، الأم لها السدس 1، يبقى عندي هيتفضل 1. الواحد ده هنطرحه من 6 وخلي 6 كام؟ 5. يبقى نقول 3 و1 4 و1 5، يبقى خلي 6 اللي هي المقام هو نفسه البسط عبارة عن 5. طيب احنا بالنظر كده هنقول مسألة الزوجية قسمنا الميراث لـ8 أقسام، صح كده؟ ادينا للزوجتين كام؟ 1 من 8، وادينا للبنت وخمس بنات ابن وام ديناهم 7. هقسم عليهم الـ7 دي بنسب ايه؟ هقسمها لـ5 أقسام، هقسم 7 5 أقسام، هدي للبنت 3 أقسام من الـ5، مش كده؟ يبقى كأني بقول للبنت 3 أخماس الـ7، سهلة؟ طيب والخمس بنات ابن 5 الـ7، وللأم 5 الـ7، يبقى بقول 7 3 أخماس 5 5، عشان أقسمها كده صعب أوي، ففي 7 وفي 5 بينهم إيه؟ تباين، أضربهم في بعض، أضربهم في بعض، يبقى أكبر المسألة دي فيها 7 دي أضربها كلها في كام؟ في 5، أضرب مسألة 7 دي في 5. طيب كان المقام بتاعها أو العامل المشترك أو المخرج من 8، هضرب في 5 بقت من كام؟ من 40، وسميناها مسألة الجامعة، اللي هي جامعة للمسألتين، مسألة الزوجية ومسألة الرد، يعني بتجمع الاثنين مش مجموع الاثنين، لا الجامعة للاثنين. بقت من 40، الزوجتان كان لهما في مسألة الزوجية 1، الآن له مكان في الجامعة؟ 5. طيب بنت وخمس بنات ابن أم كان لهم 7 في المسألة الأولى، الآن لهم كام؟ 35. بنسبة إيه؟ 3:1:1، مش كده؟ يبقى أنا هنا هقول أسهل لي أضرب 7 في اللي بعدها على طول، مش كده؟ يبقى 7 في 3 و7 في 1 و7 في 1، صح كده؟ يبقى 7 في 3 21، 7 في 1 ب7، 7 في 1 ب7. اجمع بقى كده 21 و7 و7 كام؟ 35، اللي هي أصل إيه الباقي بعد ما خدت الزوجتان النصيب. طيب كده شبه اتحلت المسألة. المسألة الجامعة من 40، زوجتان لهما 5، البنت لها 21، 5 بنات ابن لهم 7. يبقى عندي في مشكلة، 5 بنات ابن لهم 7، يبقى لازم أضرب المسألة دي في كام؟ في 5. وفي زوجتان لهما كام؟ 5. يبقى محتاج أضربها في إيه؟ يبقى أضرب المسألة كلها في كام؟ في 10. ماشي كده؟ يبقى نشوف كده، هنا هيقول لي في زوجتان، حط الاثنين هنا عشان أبقى أعرف مسألة تضرب كلها في 2. زوجتان بياخدوا 5، لو كان الزوجتين بياخدوا 10 ما كانش ضرب في 2 ولا غيره، تتحل في المسألة من هنا. عندي 5 بنات ابن بياخدوا 7، يبقى هنا ال5 بنات ابن هضربها في الايه؟ في 7 اللي مولودة هناك، يبقى هخلي 7 دي أضربها في 5، بقت المسألة كلها تضرب في كام؟ في 10. مسألة كلها تضرب في 10، يبقى 40 دي هتبقى كام؟ اللي هي الجامعة هتبقى 400. يبقى هنا نقول نضرب في 10 ونصحح المسألة، يبقى 40 بقت 400. الخمسة بتاعت الزوج من 40 هتبقى 50 من 400، مش كده؟ 21 بتاع البنت هتبقى 210 من 400، 7 بتاع ال5 بنات ابن هيبقوا 70 من 400، 7 بتاعت الأم هتبقى برضه 70 من 400. ونرجع بقى نقول الزوجتان لهما 50، يبقى كل واحدة لها كام؟ 25. عندي 5 بنات ابن لهم 70، هيبقى كل واحدة لها 14، لكل واحدة 14. كده تحلت المسألة. يبقى هنا النقطة بس اللي تفهمها منها إن ما تطلعش قصور في المسألة. مسألة تحلت من تاني خطوة، عرفنا إن الزوجية بقت من 8، الزوجتين خدوا 1، الباقي خدوا 7، يتقسم عليهم بنسبة 3:1:1، وبعد كده ترفع القصور بحل باقي المسألة. كتبتم؟ شوف المسألة دي كده، أربع زوجات، 21 بنت، ما يدوبك على قد الأربع زوجات، 14 جد، يبقى المتوفى الزوج وسايب العدد الضخم ده علشان يضايقكم في حل المسألة. 4 زوجات و21 بنت و14 جد، حل ازاي بقى؟ نفس الخطوات اللي انت هتمشي فيها زي ما مشينا قبل كده. الزوجة واحدة ولا أربعة هي لها قد إيه؟ يبقى الزوجات لهم الثمن. 21 بنت ولا 100 بنت لهم إيه؟ الثلثين. 14 جدة لهم إيه؟ هو السدس اللي هيتوزع عليه. يبقى عندي ثمن وثلثين وسدس، المسألة من كام؟ 24. الأربع زوجات هياخدوا الثمن 3، البنات هياخدوا الثلثين 16، الجدة هتاخد السدس 4. هيتفضل؟ 1 برضه. يبقى محتاج اعمل مسألة زوجية ومسألة رد. مسألة الزوجية هتبقى من كام؟ من 8. ادي 8، الاربع زوجات هياخدوا كام؟ 1 من 8، البنات والجدات هياخدوا الباقي اللي هو 7. يبقى بقى شكل المسألة اللي فات. هنعمل بعد كده مسألة الرد. مسألة الرد على البنات وعلى الجدات شكلها كده من كام؟ من 6. إذا مسألة الرد من 6، البنات هياخدوا 3:4، الجدات هياخدوا السدس 1، يبقى نحول الستة اللي هي المقام إلى إيه؟ 5 اللي هو الوسط، خليها 5. برضو هنقول البنات والجدات كانوا في مسألة الزوجية هياخدوا كام؟ 7، والسبعة هتتقسم 5 أقسام، يبقى بينهم إيه؟ تباين. يبقى أضرب مسألة اللي فيها 7 في المسألة اللي فيها الإيه؟ 5. يبقى هضرب المسألتين في بعض، هنقول مسألة الجامعة نضرب 5 في 8 ب40، وبعدين 5 في الأربع زوجات كانوا بيقضوا واحد من ثمانية، مش كده؟ يبقى الآن هيقضوا خمسة من أربعين، وحضر الخمسة هي في السبعة وقسمها بنسبة أربعة لواحد، مش كده؟ اللي هي عبارة عن حاصل ضرب سبعة في أربعة 28، سبعة في واحد بسبعة. في المسألة الجامعة أربع زوجات خلوا خمسة، يبقى أنا في عندي بره بنعمل بقى إيه؟ حفظ للحاجات اللي هتعمل لي إشكال في الكسور. فبقول هنا أربع زوجات هياخدوا خمسة، يبقى لازم أضرب الخمسة دي في كام؟ في الأربعة علشان أرفع الكسر، يبقى هنا هضرب في أربعة. طيب 21 بنت هياخدوا 28، 21 بنت هياخدوا 28 سهم، هنا تعمل لي لخبطة دي. 21 و28 حضر المسألة في كام؟ بقول هشوف الاثنين بينهما توافق في كام، بيتوافقان يعني أكبر عدد يقبل الاسم عليها الواحد وعشرين والثمانية وعشرين، والتحليل اللي هيطلع هضيفه على بعض وأحطه في المحفوظات برضه، مش كده؟ أنا عشان أجيب العام المشترك بتاع عدد زي ده أعمل إيه؟ بقول يقبلوا الاثنين الاسم على كام؟ أكبر عدد يقبل الاسم عليه اللي هو كام؟ يقبل الاسم على السبعة، مش كده؟ أقسم واحدة من الاثنين على السبعة والناتج أضربه في كام؟ صح كده؟ يطلع لي الإيه العام المشترك بتاعه. فنشوف إذا قسمنا الواحد وعشرين على سبعة هيطلع لي كام، وإذا قسمنا الثمانية وعشرين على سبعة هيطلع كام. يبقى أنا عندي في التحليل بتاعي في ثلاثة وفي أربعة أحفظهم برا عندي، لأن حضرب العدد في ذلك، يبقى عندي ثلاثة وأربعة. طيب 14 جدة هياخدوا كام؟ هياخدوا سبعة، يبقى كل جدة هتاخد إيه؟ نص، ما ينفعش، يبقى أضرب في كام؟ في اثنين، يبقى هنا في خانة المحفوظات اللي برا هحط اثنين برا. يبقى كأني عشان أرفع الكسور عايز أضرب في أربعة وعايز أضرب في ثلاثة وعايز أضرب في اثنين، مش كده؟ يبقى في الأول كان عندي أربع زوجات حطيت أربعة، الثانية كان الموافقات اللي بينهم في ثلاثة وفي أربعة حطيتهم برا في المحفوظات، وفي في الآخر اثنين، يبقى بص كده اللي مشترك بينهم ألغيه، اللي مشترك ألغيه، يبقى في عندي أربعة وعندي أربعة ألغي الأربعة، يبقى فاضل لي أربعة واحدة، عندي اثنين داخلة في الأربعة يبقى ألغي الاثنين، يبقى تفضل في النهاية إيه؟ أربعة وتفضل ثلاثة، يضرب أضرب المسألة كلها في كام؟ في 12، يبقى أضرب المسألة كلها في 12 اللي هو يطلع لي أقل عامل مشترك كبير يجمع الجميع فيها. يبقى أنا في خانة المحفوظات بسيط عشان أرفع الكسور بتاعة كل مسألة، بديت أقول إن هنا في كسر عندي أربع زوجات هياخدوا خمسة، يبقى لازم أضرب في الأربع زوجات، أضرب الخمسة دي في الأربعة أخليها 20، يبقى أدي لكل زوجة خمسة. عندي 21 بنت هياخدوا 28، يبقى أنا أقول العامل المشترك بتاعهم إيه اللي أقسم بناء عليه على الواحد وعشرين الثمانية وعشرين غير ما طلع لي كسور، فلقيت إن الاثنين يتوافقان بالسبع، فأقسم الاثنين على سبع وطلع النتيجة اللي تطلع عبارة عن الأولى طلعت لي ثلاثة والثانية طلعت لي أربعة، حفظت الثلاثة والأربعة بره. الـ14 جدة هياخدوا سبعة، فبقول هيطلع كسر هنا نص، يبقى أضرب السبعة دي في اثنين علشان أرفع الكسر وأدي كل جدة واحدا صحيح. وجدت أن أنا عايز أضرب المسألة كلها في أربعة وفي ثلاثة وفي أربعة وفي اثنين، لكن لاحظ أن أنا هضرب في أربعة وأضرب في أربعة تاني يبقى هتكبر وهرجع أقسمها تاني على أربعة، لا طب أنا أخذ أربعة واحدة منهم بس، في اثنين موجودة لو أنا ضربت فيها هرجع أقسم الناتج في النهاية على اثنين عشان أصغر، لا يبقى أخذ الأربعة ودخلة فيها الاثنين عشان ما يحصلش تكرار، يبقى هنا اللي حضرب من غير تكرار حضرب في أربعة وحضرب في إيه؟ في ثلاثة، حضرب في أربعة وحضرب في ثلاثة، بقت المسألة الجامعة حضربها في 12. في 12 12 في 40 ب 480، و 12 في 5 60، 12 في 28 336، 12 في 7 ب 84. يبقى أنا عندي كده مسألة التصحيح هتبقى من 480، معناها أن الميراث سأقسمه إلى 480 قسم من الأقسام، إلى 480 قسم من الأقسام، وحدي لكل واحدة القسم اللي أصابها، يبقى الأربع زوجات هياخدوا 60 من 480، يبقى كل واحدة هيطلع لها 15. الواحد وعشرين بنت هياخدوا 336 قسم من 480، يبقى كل واحدة هيطلع لها 16 سهم أو قسم. 14 جدة هياخدوا 84 من 480، يبقى كل واحدة منهم هتاخد لها 6 أقسام من الأقسام. وضحت المسألة؟ هي مشكلتها بس كبيرة تكبر المسألة، لكن افهم القاعدة وطبقها على كل خطوة خطوة، هتلاقي المسألة سهلة في النهاية. طيب نرجع بقى للكتاب بتاعنا، بيقول لنا فصل في ذوي الأرحام. فصل في ذوي الأرحام، ايه الأرحام دول؟ بيقول لك هم كل قرابة ليس بذي فرض ولا عصب. يبقى الأرحام كل قرابة ليس هذا القرابة بذي فرض وليس بعصب هذا القريب، كالخال والجد لأم والعمة. يبقى الخال هذا رحم، الجد لأم اللي هو أبو أمك، أبو الأم، أبو أبوك هذا عصبة، لكن أبو أمك هذا رحم. والعم وإن كان يعني حيسموا مثل هذا في الميراث مثلا، يقول لك هذا جد فاسد، هذا جد فاسد يعني ملوش في الإرث، ما بيورث إلا في النهاية. ومسألة توريث الأرحام ليس متفقا عليه، مسألة مختلف فيها زي ما هتشوف بعد شوية. فمذهب زيد إنه عدم توريث الأرحام، لذلك عند الشافعي هو ملتزم بمذهب زيد رضي الله عنه لا يعطي للأرحام شيء. طيب يبقى كالخال والجد لأم والعمة وبتوريثهم، قال عمر بن الخطاب وعلي وعبد الله بن مسعود وأبو عبيدة بن الجراح ومعاذ بن جبل وأبو الدرداء، هؤلاء من كبار علماء الأمة والله تبارك وتعالى على الجميع، أخذوا بقوله سبحانه وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله. أولو الأرحام بعضهم، ولكن الرحم أولى، بدل ما نحط بيت مال المسلمين لا شك أن بيت المال يوزع على المسلمين، والمسلمون بينهم قرابات، يعني في النهاية كل لآدم في قرابات بعيدة جدا، فالقرابة القريبة هذه أولى من البعيدة، فلذلك أولو الأرحام بعضهم أولى ببعض من الآخر. عن عمر مرفوعا، مرفوعا يعني إيه؟ يعني قاله النبي صلى الله عليه وسلم، رفع الحديث للنبي صلى الله عليه وسلم ولم يقف عليه. عن عمر مرفوعا الخال وارث من لا وارث له، هذا حديث صحيح، يعقل عنه ويرثه، يعقل عنه ويرثه. يبقى الخال وارث من لا وارث له، يبقى آخر من يرث بقى، الذي ليس له ورثة لا أصحاب فروض وليس له عصبات، يبقى في النهاية الخال وارث من لا وارث له، يعقل عنه ويرثه، ما يعقل عنه ويرثه. يعقل عنه هذا العقل بمعنى دفع الدية، يعني العقل بمعنى دفع الدية. يبقى الخال وارث من لا وارث له، يعقل عنه ويرثه، ده حديث صحيح. وروى أبو عبيدة بإسناده أن ثابت بن الدحداح مات ولم يخلف إلا ابنة أخ له، فقضى النبي صلى الله عليه وسلم بميراثه لابنة أخيه، هذا حديث ضعيف، أما يغني عنه الحديث السابق اللي هو الخال وارث من لا وارث له. أصناف الأرحام 11، شوفوهم بقى كده الأرحام اللي هم 11 واحد أو 11 صنف من الأرحام اللي بيرثون إذا لم يوجد صاحب فرض ولم يوجد صاحب تعصيب. تقول ولد البنات لصلب أو لابن، ولد البنات يبقى هنا أبناء البنات، يعني أبناء البنات يبقى ابن بنتك هذا رحم، لصلب يعني البنت الصلبية أو بنت الابن، يبقى هنا معناه يقول هذه بنت صلبية ابنها رحم، مش كده؟ هذه بنت ابنك ابنها رحم أيضا، يبقى هنا ابن البنت هذا رحم. نمرة 2 ولد الأخوات، ولد الأخوات الأخت إما تكون صاحبة فرض وإما قد تكون معصبة تعصب، لكن ابن الأخت هذا رحم، ابن الأخت، كأن الرحم معناه من يتصل بالميت عن طريق النساء، من يتصل بالميت عن طريق النساء، أو النساء يتصلن بالميت عن طريق الإجابة، هي نفس الشيء، إلا أن يكون بنت ابن، إلا أن تكون بنت الابن، لكن غير ذلك نساء يتصلون عن طريق الرجال زي العمة تتصل إلى الميت عن طريق أبيها وهو الجد ثم الأب للمتوفى، فهذه اتصلت عن طريق رجال ولكن في النهاية هي امرأة فليس لها في هذا الميراث. يبقى فقط النساء اللي حيرثنا إذا كان الاتصال عن طريق الذكور هتبقى الأخت الشقيقة والأخت الأب، كذلك هيكون البنت أو بنت الابن، غير ذلك النساء كل من يتصل بالميت عن طريق ذكور من النساء ليس له، زي بنت العم مثلا، بنت العم متصلة بالميت عن طريق ذكور، يبقى أبوها عم الميت، أبوها عم الميت، أخو أبيها، أخو أبي المتوفى، كذلك هو ابن الجد المتوفى يتصل عن طريق ذكور، لكن هي في النهاية امرأة. يبقى هنا النساء اللي يرثن بالفرض هتبقى عارف الأخت الشقيقة والأخت للأب، الأخت الشقيقة والأخت للأب هم هيكون لهم أصحاب فروض أو تعصيب. الأخت للأم هيكون هذه رحم وترث بالفرض في مسألة الكلالة كما هو معروف. الأخت الشقيقة والأخت للأب قد ترثان بالتعصيب اللي هو العصبة مع الغير. البنت وبنت الابن يبقى هي لها فرض، البنت صاحبة فرض نصف، بنت الابن أيضا صاحبة فرض نصف، البنت مع بنت الابن يبقى نصف وسدس، مش كده؟ دي متصلة عن طريق، هي أنثى ومتصلة عن طريق الميت عن طريق الذكور، فلها في الميراث. أقف على ذلك فقط، البنت وبنت الابن، الشقيقة والأخت من الأب. إذا نظرنا الأعلى بقى من الميت هنلاقي أم الميت ونلاقي جدة الميت، يبقى أصحاب الفروض إحنا عرفناهم، غير من ذكرنا من أصحاب الفروض هؤلاء هيبقى كل أنثى تتصل إلى الميت عن طريق ذكور ليس لها في الميراث، كذلك كل ذكر يتصل بالميت عن طريق إناث ليس له في الميراث، ما هو صاحب فرض وليس صاحب تعصيب. اعرف هذه القاعدة بحيث أنه يمكن يصعب عليك تحفظ الأرحام فلان وفلان وفلان، يصعب تعرف هذا الشيء. فقلنا الأرحام منهم أبناء الأخوات، أبناء الأخوات، ومنهم بنات الإخوة، بنات الإخوة، ومنهم بنات الأعمام، ومنهم العمات كمان، ومنهم ولد ولد الأم، يعني هذا نقول هذا أخي لأمي، ابنه هذا رحم ليس صاحب فرض، مش هقول ياخذ زي ما ابوه كان ياخذ السدس في الكلالة، لا، ابن الأخ الأم هذا ليس صاحب فرض بل هو من الأرحام. العم لأم، العم لأم، يعني إيه العم لأم؟ عم الرجل لأمه. العم من يشترك مع أبيك في الأب أو يشترك معه في الأم، مش كده؟ يبقى نقول العم أخو أبي، هذا العم، فأقول هذا عم شقيق، يبقى أخو أبي من أبيه وأمه، سهلة؟ هذا العم الشقيق. العم لأب، يبقى أخ لأبي اجتمع معه في جدي لكن ما اجتمعش في الأم. هذا عم لأم، يبقى أخ لأبي لم يجتمع معه في الأب وإنما اجتمع معه في إيه؟ في الأم. يبقى هذا عم لأم، يبقى هنا دايما بتشوف يقولك هذا عم لأب، يبقى العم أخ الأب بالنسبة إليه إلى الأب مش لك أنت، عشان ما تتحيرش في المسألة تقعد تحتاس تيجي ازاي عم الأم دي تبقى محتاس فيها، يمكن عمي الأمي أنا مثلا، لا ملكش دخل انت بيه، يشوف الصفة بتاعته، صفته أنه عم، عم يعني أخ للأب، فلما يعطي الوصف الذي يليه بعد ذلك فيقول هو عم لأم، يبقى أخ أبيك اجتمع في الأم فقط اللي هي الجدة دون الأبي. يبقى هنا بيقول لنا العم الأم هذا من الأرحام. العمات، كل العمات من الأرحام، من العمة، سواء عمة شقيقة لأبيك أو عمة من أب أو عمة من أم، كلهن أرحام. كذلك الأخوال، كل الأخوال، الخال هو شقيق أمك اجتمع مع أمك في أبيها وأمها فكان خالا شقيقا لأمك، أو خالا يعني أخا لأمك اشترك معها في أبيها أو اشترك معها في أمها، يعني هذا خال من الأب، هذا خال من الأم، هذا خال شقيق للأم. الخالات، كل الخالات أرحام. أبو الأم اللي يسمونه الجد الفاسد، الجد مش معنى جد فاسد إنه ما ينفعش جد مثلا، لا هو جد، هو جد، ولكن يقصدون أنه لا يرث، جد في باب المواريث فقط، وإلا في النسب هو جد، هو اللي جايبك أنت جاي عن طريق هذا الجد، فهنا الأبوة موجودة أنه والد لأمك. وكان سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أب للحسن والحسين، جدهما، جدهما هما 16، أبناء ابنته عليه الصلاة والسلام، فهو جدهما عليه الصلاة والسلام. قال إن ابني هذا سيد، إن ابني هذا سيد، قال عن الحسن رضي الله تبارك وتعالى عنه، ولعل الله أن يصلح به بين طائفتين عظيمتين من الأمة، أو كما ذكر صلى الله عليه وسلم. يبقى هنا لما نقول جد فاسد معناه جد لا يرث، لا يرث، ما هوش من الورثة، لا يرث بتعصيب ولا بفرض، إنما قد يرث بأنه رحم، أنه رحم يعني آخر من يورث. يبقى قلنا العمات، وقلنا الأخوال، كذلك الخالات، أبو الأم، وكل جدة أدلت بأب بين أمين، كل جدة أدلت بأب بين أمين. هنسميها الجدة إيه؟ الفاسدة. إن الجدة الصحيحة لابد تكون النسبة إليك عن طريق الأمهات، يبقى هي أم أم أم أم أمك، هذه جدة صحيحة. جدة أخرى صحيحة اللي تدلي بالنساء لغاية أبيك، يبقى هنا جدة لأبيك، جدة لجدك جدة صحيحة أيضا هو أبو أبيك. أما غير ذلك من الجدات، إذا كانت الجدة في انقطعت سلسلة النساء بذكر وبعد رضعت أنثى ثانية، يبقى هنا هذه جدة إيه؟ فاسدة. زي ما بضرب لك مثال هنا، فأم أبي الأم، جدك أنت من أمك، أبو أمك، أمه جدة صحيحة ولا غير صحيحة؟ جدة غير صحيحة، لكنها من الأرحام، ونقول إن آخر من يرث يبقى إن هم الأرحام. من أدلى بصنف من هؤلاء، من أدلى بصنف من هؤلاء، كعمة وخالة أو خالة الخالة ونحوها، يعني حينعمل إيه فيها؟ يدلي بصنف من هؤلاء، قال يرثوا من أدلى بهذه الأصناف، حنورثهم في النهاية إذا لم يوجد صاحب فرض ولم يوجد عصب. يرثون بتنزيلهم منزلة من أدلوا به، يرثون بتنزيلهم منزلة من أدلوا به. يبقى هنا الميراث هيقول لك ميراث التنزيل، التنزيل أهل التنزيل، ميراث ثاني يسموه ميراث أهل القرابة، ميراث ثالث من هذه الأقسام يقولوا نورثهم بإماتة السبب، متشعبة كبيرة، ولكن احنا هناخد واحدة بس اللي نمشي عليها في مسائل الأرحام. يقول لنا يرثون بتنزيلهم منزلة من أدلوا به، يعني ايه تنزيلهم؟ قال فينزل كل منهم منزلة من أدلى به من الورثة بدرجة أو درجات، حتى يصل إلى من يرث فيأخذ ميراثه، فيأخذ ميراثه. يبقى يقول لك إن ده رحم، طيب والله هو من قريب للميت، نقول ده قريب الخال أو الخالة، يقربوا الميت إزاي؟ قربتهم للميت، نقول الخالة أخت أم الإنسان المتوفى، يبقى نزلها منزلة أم المتوفى، لنص النبي صلى الله عليه وسلم قال من الخالة بمنزلة الأم، يبقى هنا قربها وجعلها مكان الأم ودها ميراث الأم. يجي في العمة مثلا، عمة الإنسان المتوفى، يقول طب هي أقربتها إيه للإنسان المتوفى؟ من أقرب واحد للمتوفى بيرث؟ نقول العمة فوقها أدلت للمتوفى بأبيه، بأبي المتوفى وبجد المتوفى، أقرب واحد للمتوفى اللي هو العم، اللي هو الأب، يبقى العمة حنزلها كأنها أب. يبقى باجي في مسألة الأرحام، لو جت لي مثلا خالة وعمة، حاجي أقول أكتبها خالة واكتب عمة، وبعدين أقول تنزيل، حنزل الخالة أجعلها إيه؟ أما، يبقى هحول وصف الآن أخليها أم لأنها تدلي بها، يبقى هنا هذه صارت أما. العمة هقول تدلي بين بأبي المتوفى هو أقرب، يبقى هنا هخلي العمة أب وأقسم الميراث على ذلك، يبقى عندي أب وأم، الأم لها التلت والأب له التلتين، يبقى حد الخالة التلت ودي العمة التلتين، عرفت؟ يبقى ده التنزيل، التنزيل. فبيقول لنا هنا روي عن علي بن عبد الله رضي الله عنهما أنه منزل البنت، بنت البنت منزلة البنت، بنت البنت، هل صاحب فرض بنت البنت؟ نمال مين صاحب فرض؟ البنت أو بنت الابن أو بنت، لكن هذه بنت بنت هنقول أنها رحم، رحم. طيب ما فيش غير هي اللي موجودة بنت بنت، حورثها ازاي بقى الآن؟ حاول حنزلها مكان اللي ترث، من ترث؟ البنت، يبقى خلي بنت البنت كأنها ايه؟ علتها درجة، خليتها بنتا، عرفت؟ يبقى هنا البنت الترث، يبقى بنت البنت في هذه الصورة هنخليها بنتا وديها نص المال ورد عليها الباقي أيضا. طيب بنت الأخ عصبة ولا رحم؟ رحم. بنت الأخ هذه رحم، الأخ عصبة لكن بنت الأخ هذه رحم. طيب ما فيش غيرها، حديها ميراث مين الآن؟ حنزلها منزلة أبيها، أبوها يرث، يبقى خليها هي مكان أبيها ونقول بنت الأخ هنزلها منزلة الأخ، يبقى أورثها الآن بهذه الصورة. بيقول لنا أن علي رضي الله عنه وعبد الله بن مسعود رضي الله عنه نزل بنت البنت بمنزلة البنت، وبنت الأخ بمنزلة الأخ، وبنت الأخت بمنزلة الأخت، والعم منزلة الأب، والخالة منزلة الأم. يبقى ده صحيح عن علي وعبد الله بن مسعود رضي الله عنهما. يبقى التنزيل بنت البنت جعلها بنتا، بنت الأخ جعلها أخت منزلة أبيها، يبقى هنا أخا، بنت الأخت بمنزلة أمها اللي هي أخت المتوفى، العمة نزلها بمنزلة الأب، والخالة روي ذلك عن عمر في العمة والخالة، اللي هو العمة تنزل أبا والخالة تنزل أما. وعن علي أيضا أنه نزل العمة بمنزلة العم، نزل العمة بمنزلة العم. هتفرق نزلها أبا ونزلها عما؟ تفرق؟ طبعا تفرق، تفرق. الأب يكون صاحب فرض، العم عصبة فقط، يبقى الأب قد يرث بالفرض، ودي هتفرق في أن المتوفى ترك خالة وترك عمة. لو قلنا الخالة هنزلها إيه؟ أما، هتورث التلت، مش كده؟ تورث التلت. العمة هنزلها إيه؟ هنزلها لو نزلتها أبا أو عما في هذه الحالة هنقول عصبة، مش كده؟ هتورث الباقي. لكن تعالى بقى نقوله في بنت أخ للمتوفى أو بنت أخت للمتوفى، هنا بنت الأخت هنزلها إيه؟ بمنزلة الأخت. يبقى أنا في عندي الآن بنت أخت، وعندي خالة، وعندي عمة، عندي عمة. هنقول بنت الأخت هنزلها منزلة مين؟ الأخت. الخالة هنزلها منزلة الأم. العمة لو نزلتها منزلة العم هترث؟ ما ترث. لو نزلتها منزلة الأب تارس في هذه الحالة، عرفتي؟ بتفرق ان هو نزلها منزلة الأب ولا نزلها منزلة العم. وعن الزهري أنه يعني عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال العم بمنزلة الأب إذا لم يكن بينهما أب، والخال بمنزلة الأم إذا لم يكن بينهما أم. يقول رواه أحمد، شيخ الألباني يقول ضعيف وليس في المسند، وفعلا ليس في مسند إمام أحمد. وهنا الزهري عن النبي صلى الله عليه وسلم هذا معضل، يعني في اثنين ساقطين بين الزهري وبين النبي صلى الله عليه وسلم. إن أدلى جماعة منهم بوارث واستوت منزلتهم منه بلا سبق كأولاده وكإخوته المتفرقين الذين لا واسطة بينه وبينهم فنصيبه لهم. يعني شوفونا أدلى جماعة منهم بوارث واستوت منزلتهم منه بلا سبق. لما نقول الإنسان المتوفى وترك أولادا بعمل إيه في الإرث؟ بقسمه بين الأولاد، ترك 10 أولاد يتقسم بين هؤلاء 10 الأولاد. كذلك لو ترك هذا المتوفى 10 بنات بنت أو 10 أبناء بنت، الصورة دي صورة إيه؟ أرحام، حد سابق على حد، يقول كلهم زي بعض يبقى يورثوا مع بعض هذا المال. ده قوله بلا سبق كأولاده وإخوته المتفرقين الذين لا واسطة بينه وبينهم، فنصيبه لهم كإرثهم منه، لكن هنا بالسوية الذكر كالأنثى. يعني بيقول إن حيورث لهؤلاء الذكر مثل الأنثى. عايز يقول لو ترك مجموعة من عيال أخواته، هذا ابن أخته وهذه بنت أخيه وهذه بنت أخ، كلهم يدلون إليه بنفس الطريق أو بنفس القرب، فيقول الجميع يرثون، يقسم منهم المال ميراث الأرحام زي الإخوة لأم للذكر كالأنثى. ده اللي مذكور عن الإمام أحمد رحمه الله، قال لأنهم يرثون بالرحم المجردة فاستوى ذكرهم وأنثاهم كولدي الأم واختاره الأكثر. ومن لا إرث له معلوم، اللي ملوش ميراث معلوم فماله لبيت المال. يعني خلص لنا هنا مسألة الأرحام ما تكلمش فيها كثيرا. والإنسان المتوفى ولا وارث له معلوم، ما فيش حد يورث، مش معروف له حد، يبقى ماله يوضع في بيت المال لغاية ما يظهر له حد قريب يعطى هذا المال. قال في القواعد: مع أنه لا يخلو من بني عم من أعلى، إذ الناس كلهم بنو آدم، كلهم بنو آدم. فمن كان أسبق إلى الاجتماع مع الميت في أب من آبائه فهو عصبته، ولكنه مجهول فلم يثبت له حكم، وجاز صرف ماله في المصالح. ولذلك لو كان مولا معتق لورثه في هذه الحال ولم يلتفت إلى هذا المجهول. يعني عايز معنى كلام إيه؟ لو أن إنسانا أعتق إنسانا، أعتقه هذا العتيق، صار له مال وتوفي هذا العتيق، من يرث هذا العتيق؟ ملوش حد وارث. من يرثه؟ المولى المعتق. يقول لك مع ان مش ممكن يكون انسان ملوش حد أبدا، ضروري كل انسان له اقرباء ولو من بعيد، ولو من بعيد. هذا العتيق جاي منين؟ مش والده اب والده ام؟ ضروري لهم اقرباء. ولكن لما كانوا مجهولين هؤلاء الاقرباء فقلنا انه خلاص نحط هذا المال في بيت مال المسلمين، مصالح المسلمين. لكن لو المولى الذي أعتق موجودا قدم عليه بيت المال وأخذ باقي أو أخذ المال كله الآن، مع وجود احتمال أن له أقرباء ولكن من بعيد، لكونهم مجهولين أعطينا هذا المعتق المال. ليس بيت المال وارثا، بيت المال ليس وارثا، وإنما جهة حفظ المال. لذلك لو تحط المال في بيت المال وظهر الوارث هيسحب هذا المال من بيت المال، يبقى يحفظ المال الضائع وغيره كأموال الفيء، فهو جهة ومصلحة، لأن اشتباه الوارث بغيره لا يوجب الحكم بالإرث الكل، فيصرف في المصالح للجهل بمستحقي عينه. نشوف صورة الأرحام كده. ذو الأرحام قلنا كم واحد ذو الأرحام؟ 11 نمرة واحد، ولد البنات لصلب أو لإبن، أولاد البنات. نمرة اثنين، ولد الأخوات، عيال الأخت، ولاد الأخت، هؤلاء رحم ما لهمش في الميراث إلا آخر من يرث هؤلاء. التالت بنات الإخوة، بنات الإخوة. يبقى هنا المتوفى لو ترك ابن أخ وبنت أخ كيف يقسم المال؟ المتوفى ترك ابن أخ وبنت أخ كيف يقسم المال؟ ها للذكر مستحضر المسلمين؟ غلط غلط. ها أمال للذكر فقط يأخذ المال، للذكر الأنثى هنا هذه رحم هذه رحم، ما تتلخبطش. احنا قلنا هم أربعة اللي حيورثوا للذكر مثل حظ الأنثيين، غيرهم البنات ملهمش، النساء ملهمش، غير الأربعة اللي ذكرناهم النساء ملهمش. مين الأربعة دول بيورثوا للذكر مثل حظ الأنثيين؟ مين؟ البنت مع الابن مش كده، وبنت الابن مع ابن الابن، الشقيقة مع الشقيق في الكلالة، الأخت لأب مع الأخ لأب في الكلام. بس الصور دي اللي بنورث الأنثى مع الذكر بنسبة للذكر مثل حظ الأنثيين، غير ذلك أي أنثى مع ذكر ملهاش، ما بتاخدش، الذكر فقط هو اللي بيأخذ. يبقى هنا الباقي من الإناث هنسميهم أرحاما، أرحام ملهمش في الميراث، يبقى الذكور فقط الموجودين. فلو أن إنسانا توفي وترك ابن عم وبنت عم لاثنين إخواته، ابن عم وبنت عم بس ملوش حد تاني، من يرث؟ ابن العم فقط. طب خد اكتر من ذلك، لو توفي وترك عمته وابن عمه، ترك عمه وابن عم، من يرث ومن لا يرث؟ ابن العم، مع ان العم اقرب، العم اقرب تبني لها اقرب، ولكن العم رحم، ابن العم عصبة، ابن العم هو الذي يرث، العم لا يرث. عرفت؟ يبقى هنا قلنا ذو الارحام، ولد البنات لصلب أو لابن، ولد الأخوات، بنات الإخوة، بنات الأعمام، بنات الأعمام، ولد ولد الأم، ولد الأم اللي هو الأخ من الأم، الأخ من الأم، هذا يرث في صورة واحدة فقط. الأخ الأم إمتى يرث؟ بالفرض في الكلالة، في مسألة الكلالة له الفرض بتاعه. يبقى هنا ولد الأم يرث في الكلال، لكن ابنه ولو الصورة كلالة ما يرث، ملوش، ابن الأخ من الأم اللي هم هيسميه ولد ولد أم، سواء كان ذكرا ولا كان أنثى. طيب نمرة 6 و7، العم لأم والعمات، عم الإنسان من أمه كذلك عمات الإنسان كلهم أرحام ملهمش. الأخوال والخالات 8 و9، يبقى خالة الإنسان ليست صاحبة فرض ولا عصبة، كذلك الخالات هؤلاء كلهم أرحام. العاشر أبو الأم الحنزمي جد الفاسد. نمر 11 كل جدة أدلت بأب بين أمين كأم أبي الأم، كل جدة أدلت بأب بين أمين كأم أبي الأم. نشوف كده مسائل يذكرها لنا صاحب المغني الإمام ابن قدامة رحمه الله. يقول بنت وبنت بنت ابن. مسألة في الأرحام مسألة سهلة من المسائل، بنت بنت وبنت بنت ابن هنورث ازاي؟ بالتنزيل، ميراث أهل التنزيل. تنزيل يعني أنزل هذا الوارث منزلة من يرث، يبقى هذا غير وارث لأنه رحم، فبقول أنزله منزلة من يرث أقربه. نشوفه كده، بنت البنت هخليها إيه؟ بنت، مش كده؟ يبقى هنزل بنت البنت بنت، بنت بنت ابن هنزلها بنت ابن، يبقى ده التنزيل بتاعها. وبعدين أقول البنت بترث إيه؟ أحل المسألة كأنها بنت وبنت ابن. البنت بترث النصف، أدي النص بتاعها. بنت الابن بترث السدس تكملة الثلثين، يبقى هندي هنا مسألة من 6، البنت هتاخد 3 من 6 وبنت الابن هتاخد 1 من 6، وخلي 6 دي في النهاية كام؟ 4، هرد على 2 اهو بقت 6 من 4. يبقى كأني برجع بقى تاني اقول بنت البنت نزلتها بنتا واديتها 3/4 المال، وبنت بنت الابن نزلتها بنت ابن واعطيتها 1/4 المال. سهلة؟ نشوف مسألة تانية، يقول لنا بنت بنت وبنت بنت ابن وبنت اخي وبنت اخي. شوف صورتها، بنت بنت بنت بنت ابن بنت اخي، هنورث ازاي هنا؟ بنت البنت نلاحظ كلهم ارحام، كلهم ارحام، يبقى هنزل كل واحده بمنزله من تدلي به الى الميت، بقربها بحيث ان هي ترث في النهايه. هنا بنت البنت هخليها ايه؟ بنت. يبقى هنا التنزيل هخلي بنت البنت كانها بنت الميت، بنت بنت الابن هقربها واخليها بنت ابن، بنت الاخ هقربها واخليها اخ، مش كده؟ يبقى انا حل مساله سهله بقى الان، بنت وبنت ابن واخ، البنت لها النصف، بنت الابن السدس تكمله الثلثين، الاخ له الباقي تعصيبا. مساله من 6، يبقى بنت البنت اللي انا خليتها بنت هتاخد النص 3، بنت بنت الابن اللي خليتها بنت ابن هتاخد السدس تكمله الثلثين 1، بنت الاخ خليتها اخا هتورث الباقي تعصيبا اللي هو 2 من 6. يبقى هنا الميراث من 6، بنت البنت هتاخد 3، بنت بنت الابن هتاخد 1، بنت الاخ هتاخد 2. بنت بنت وبنت بنت ابن وبنت اخ وخاله، زودنا المساله شويه هنا، شوفها كده، بنت بنت بنت بنت ابن خاله بنت اخ، هنزلهم ايه؟ ملاحظ فيهم حد عصبه هيسجلوا المال كله؟ في عصبه موجود؟ ما فيش لا عصبه ولا صاحب فرض، اللي قدامي كلهم ايه؟ أرحام، كل اللي قدامي أرحام، يبقى هنعمل بميراث التنزيل، هنزلهم منزلة من يرثون، بنت البنت هخليها بنتا، وبنت بنت الابن بنت ابن، الخالة أم، بنت الأخ أخ، يبقى هنا كأن المسألة الجديدة بتاعتي بنت وبنت ابن وأم وأخ، البنت هتورث النصف، بنت الابن السدس تكمل الثلثين، الأم هورثها السدس، الأخ حورزه الباقي تعصيب، الباقي تعصيب. مسألة من 6، بنت البنت هتاخد نص 3، بنت بنت ابن هتاخد السدس 1، الخالة اللي هي خليتها أمها هتاخد السدس 1، الباقي هتاخده بنت الأخ اللي هو هيبقى 1. سهلة؟ بنت بنت وبنت بنت ابن وبنت أخ وعم. نشوف الصورة بتاعتها، بنت بنت وبنت بنت ابن وعمة وبنت أخ. بنت البنت هنزلها إيه؟ بنتا، وبنت بنت الابن خليها بنت ابن، العمة هخليها أبا. فاكرين إن كان فيها خلاف ولا ما كانش فيها خلاف في قول عليه هيخلي العمة إيه؟ عما عما، وفي قول آخر لغيرها هيخلي العمة جدا، هيخلي العمة جدا. نشوف كده العمة هنا أخذنا بما جاء فيها أنه تنزل أبا، وبنت الأخ هنزلها إيه؟ أخا. كده بقى المسألة واضحة الصورة بتاعتها. شوفوا مين يرث، البنت لها النصف، بنت الابن السدس، الأب ليه؟ الباقي تعصيبه، الأخ ليه؟ محجوب، يبقى هنا محجوب. لاحظ ان بنزل العمة ايه؟ بناء عليها هشوف بنت الأخ هتاخد ايه؟ مش كده؟ فلما نزلت العمة أبا، الأب ما ياخدش معاه الأخ شيء، يبقى على ذلك هنا هقول العمة نزلتها أبا، يبقى بنت الأخ هخليها أخ، وهنا محجوبة، يبقى المراس من ستة، بنت البنت هتاخد النص ثلاثة، بنت وبنت الابن هتاخد سدس واحد، العمة هتاخد الباقي تعصيبا إن جعلتها أبا، الأخ مش هياخد حاجة، محجوب هنا. طيب العمة احنا نزلناها أبا مش كده؟ بلاش نخليها أب، نخليها إيه؟ عمة. ونشوف المسألة تحل إزاي. البنت اللي هي بنت البنت وبنت بنت الابن زي ما هم، والمسألة هيها من ست، لكن هنيجي العمة اللي خلتها عما وبنت الأخ خلتها أخا، هنيجي نقول العم مش هياخد بقى اتنين من ستة الآن، مش مروش تعصيب، هياخد ايه الآن؟ ولا حاجة، لأن الأخ أقرب منه، الأخ بنت الأخ نزلتها أخا فهي اللي بقت أقرب، هنديها الباقي تعصيبا، يبقى هي اللي هتاخد الاتنين. فرقت ولا مفرقتش؟ يبقى هنا نظرت ان في عم وفي اخ، من اقرب للمتوفى، العم ولا الاخ؟ يبقى هنا لو نزلت العم عما ونزلت بنت الاخ اخا، يبقى الاخ اقرب من العم، يبقى هو اللي يرث. طيب في صورة اخرى قالوا العمة هنقوله هي بتدلي الميت الزيت، قالوا العمة هي اخت ابي الميت، يبقى بتدلي عن طريق ابيها بقى، يبقى هنزلها جده، هنزلها جدا، صورة أخرى من الصور. طب لو فرضنا فعلنا هذا الشيء وخلينا العمة جدا، هنوزع المال إزاي الآن؟ مقسمة. لاحظ إن بنت الأخ أخ، والعمة جعلتها جدا، يبقى الآن هخليها إيه؟ مقسمة، ووزع الباقي بين الاثنين، بين الأخ وبين الجد، يبقى هنا هنشرب بقى الاثنين والصفر الموجودين، وحدي الاثنين ياخدوا دي واحد ودي إيه؟ تاخد واحد، يبقى يقسم بين الاثنين الباقي من المال تعصيبا. طيب في قول آخر بإن العمة تنزل جدة، قول آخر إن مالكش أنت كل الحاجة دي، بس تعرف أنت هتفرق إيه إذا كانت كده ولا كده، لكن في النهاية اخترنا فيها ما اختاره المجموعة اللي ذكرناهم، أن العمة تنزل أبا، العمة تنزل أبا، والخالة تنزل أما، بس ده للتدريب، للتدريب. لو نزلنا العمة جدة، هنخلي مثلا كده نقوله العمة نزلناها جدة، يبقى الجدة لها إيه؟ السدس، ويبقى بنت الأخ نزلتها أخا هياخد إيه؟ الباقي تعصيبا، يبقى هنا حدي الجدة واحد وحدي الباقي للأخ تعصيب اللي هو الواحد. طيب متهيألي كفاية علينا كده النهاردة، المرة الجاية إن شاء الله نكمل الكلام. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم، وصلي اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.